حصريا على موقع djkimo.com. حبيبي من يوم ما لمحت خيالك قلبنا ساب الدنيا وجالك، بدعي تكون في مكان عقبالك علشان تعرف حالنا ايه. حبيبي لو تطلب تاخد عيني ياللي مالي لي ايامي وسنيني، يا فرحة قلبنا لما تجيني ياللي بلاقي دنيتي فعالي. نصيبي والحظ الحلو ده انت ياللي واخد من قلبنا حتة، كله يهون يا حبيبي الا انت، يا حبيبي حبك كله حياة، اه ياللي مغير طعم حياتي، انت بطل وفريس حكاياتي، انت الماضي كمان والاتي ياللي الروح بتدوب فيها. حصريا على موقع djkimo.com. حبيبي من